خلقها بالسحاب لنغزو فيه بيوت النجوم سنجعلها غنوة للشباب وننصر فيها الهدى والعلوم فهيا بنا أعيد لنا رؤى مجدنا صفحاته الخالية لتقرأ فيه عيون الزمان عزيمتنا الحرة العالية لا موعد في سجل البيان سنملأ صفحاته الخالية لتقرأ فيه عيون الزمان عزيمتنا مجدنا وهبوا فإنا على موعد على موعد فوق هذا السحاب لنغزو وفيه بيوت النجوم فنجعلها غنوة للشباب وننصر فيها الهدى والعلوم فهيا بنا أعيد نحو عهد جديد نرقش أحلامه بالضياء سنزرعه بالكفاح المجيد لنحصد منه المنى والرجاء على موعد نحو عهد جديد نرقش أحلامه بالضياء سنزرعه بالكفاح المجيد لنحصد منه المنى والرجاء فهيا بنا أعيد لنا فهيا بنا أعيد لنا فهيا بنا مجدنا وهبوا فإنا على موعد على موعد فوق هذا السحاب لنغزو فيه بيوت النجوم سنجعلها غنوة للشباب حنايا الصدور أمام ضمائرنا المرهفة، نهز الضفاف شعاعا ونور، تألق بالعلم والمعرفة. يا موعد في حنايا الصدور أمام ضمائرنا المرهفة، نهز الضفاف شعاعا ونور، تألق بالعلم والمعرفة. فهيا بنا أعيد لنا، فهيا بنا أعيد لنا، فهيا بنا أعيد لنا، فهيا بنا أعيد لنا رؤى مجدنا وهب، فإن على موعد على موعد فوق هذا السحاب يغزو فيه بيوت النجوم، سنجعلها غدوة للشباب وننصر فيها الهدى والعلوم. فهيا بنا أعيدوا لنا رؤى مجدنا وهبوا، فإنا على موعد. دعا الفجر هيا رجال الغد وهبوا، فإن على موعد. دع الفجر هيا رجال الغد وهبوا، فإن على موعد. على موعد فوق هام السحاب لنغزو فيه بيوت النجوم، سنجعلها غنوة للشباب وننثر فيها الهدى والعلوم. فهيا بنا أعيدوا لنا ومجدنا وهبوا، فإنا